ذيك الرفع الصوت اللي فيك في القرآن بعد التسبيح والتهليل. يعني مثلا في قراءة آية الكرسي وقل والله أحد وقل أعوذ بالله، الظاهر لا يدخل في هذا. وإن كان القرآن يسمى ذكرا لا شك فيه، لكن عندما يقسم ذكر القرآن ما يسمى ذكرا.